بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الصلاة من عمدة الأحكام. الإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله. هنا أسئلة قبل أن نبدأ. يقول: ذكرت أحسن الله إليك أن من سافر بعد الجمعة فله تأخير صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، فهل نفهم من ذلك أنه لا يجوز للمسافر تأخير صلاتي العصر والفجر إلى وقت الاضطرار منهما؟ نعم، صلاة العصر ما تؤخر إلى اصفرار الشمس إلا للمضطر، الإنسان الذي انشغل مثلا أو نحوه، أما الإنسان الذي معه ساعة لا، ما يؤخر إلى أن تصفر الشمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه صلاة المنافق، أنه يؤخر العصر. وجاء في حديث أن صلاة العصر أن وقتها ما لم تصفر الشمس أو إلى اصفرار الشمس، قال العلماء هذا وقت الاختيار، من اصفرار الشمس إلى الغروب هذا وقت الاضطرار. فالإنسان إذا كان معه ساعة وبإمكانه أن يصلي فليبادر، يبادر إلى العصر، لأن العصر خطير. أما صلاة الفجر ما فيها وقت اضطرار، الفجر ما فيها الاضطرار في العصر. والعشاء، العشاء على القول بأن العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، فيكون الوقت من منتصف الليل إلى طلوع الفجر هذا وقت اضطرار، ولعل هذا الأرجح، والله أعلم. فالمقصود أنك إذا كنت مسافرا وحانت صلاة العصر فإنك تبادر، والشمس حية بقية قبل اصفرارها وميلانها إلى الغروب. وقد جاء في حديث عن بريدة بن حصيب رضي الله عنه وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا في خراسان أو في منطقة وفي غيوم، فدخل على الأمير أو على قائد الجيش وقال له: هلما إلى الصلاة أو بادر إلى الصلاة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. هذا الحديث يفهم منه أن من أخر الصلاة وأهملها وتكاسل عنها إلى أن تصفر الشمس، فخشي هذا الصحابي وجود الغيوم، لأن الغيوم تحجب الشمس، ما ندري الشمس هذه كيف يكون وضعها، فقال له: بادر، نخشى إن الشمس تميل للغروب وتصفر فنكون بذلك قد تركنا العصر، والله أعلم. هنا أسئلة. يقول: ذكرتم حكم دخول المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا أو دخل برائحة كريهة في المسجد فهو التحريم، فهل يلحق بهذا الحكم من يحدث في المسجد؟ الحدث في المسجد الظاهر والله أعلم أنه لا يجوز، ما يجوز الإنسان أن يحدث في بيت الله، أن يحدث شيئا مكروها كهذا في المسجد. ومن الأدلة على ذلك أن الإنسان إذا جلس في بيت الله الملائكة تستغفر له، قال عليه الصلاة والسلام: ما لم يحدث، فإذا أحدث الملائكة تتوقف، وهم لا يتوقفون على شيء مباح فعله العبد، والله أعلم. فالأقرب أنهم توقفوا لأنه فعل شيئا فيه معصية. فبيوت الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تصان عن هذا، ولا يجوز للإنسان كما أنه لا يتبول فيها ولا يتغوط فيها، كذلك أيضا لا يحدث فيها، تصان عن هذا. ولأن الحدث يؤذي ابن آدم فكذلك يؤذي الملائكة، الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فالحدث كذلك ما يجوز في المسجد. لكن لا نستدل عليه بحديث ثم الوصل، لأن ثم الوصل يكون تكون الأذية في الصلاة، ولكن بهذا الحديث الآخر، والله أعلم. فإن قال قائل أرأيت لو أن الإنسان نام في المسجد، نقول النوم لا بأس به، النوم لا بأس به، وقد كان الصحابة ينامون في المسجد، في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لا يحدثون؟ الجواب لا يلزم، النائم لا يلزم أن يحدث، هذا أولا. ثانيا أن النائم مرفوع عنه القلم، لا شيء عليه، ما عليه تكليف، بل هذا النائم في المسجد لو بال، مع أن البول جاء فيه حديث صحيح صريح، النائم لو بال في المسجد ليس عليه شيء، فإن باب أولى لو أحدث، فالنائم مرفوع عنه القلم. هل يجوز الصلاة بالفنيلة النصفية، أعني التي ليس على العاتق منها إلا جزء بسيط لا يغطي العاتقين؟ الفنيلة التي نسميها نحن هنا العامة يسمونها الحمالي أو إيش أيضا، التي الحمالي وإيش كمان؟ إيه؟ الحمالي مثل ما تسمونها كذا؟ لا، الفنيلة الحمالي هذه ما تغطي العاتقين، لأنه على العاتق يعني لا يكون منها على العاتق إلا كالشريط، شريط يعني الذي يحملها فقط، فما يصلي بهذه الفنيلة، إنها ما تغطي العاتق، لابد من تغطية العاتق، وتغطية العاتق يكون بالرداء أو يكون بالقميص أو بالفنيلة الساترة. وهل النهي يقتضي فساد الصلاة أم هو مكروه؟ هذا ينبني على القول، ما حكم تغطية العاتقين، هل واجب أو مستحب؟ الجمهور قال مستحب، وعند الإمام أحمد بن حنبل أنه واجب، وهذا الظاهر، الظاهر الوجوب، ظاهر الحديث. فلو صلى الإنسان ناسيا أو جاهلا ما عليه شيء، يسقط عنه، وإذا تعمد المعصية فهذا الذي نقول له أعد الصلاة. يقول المتنفل المتصدق على من فاتته صلاة الجماعة هل يصلي مأموما أو إماما؟ هذا يدخل، يعني هذا يدخل، الصورة هذه تدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة إلى آخر الحديث. فننظر في الرجلين، من هو الأقرأ لكتاب الله الأفضل؟ هو الذي يؤم، الأقرأ هو الذي يؤم، جيد. وهنا قد يقول قائل ألا نقدم الرجل المفترض لنخرج من الخلاف، خلاف الحنفية الذين لا يصححون الصلاة، لا يصححون صلاة المفترض خلف المتنفل؟ نقول الجواب لا، ما نفع. لماذا؟ لأن صلاة المفترض خلف المتنفل صحيحة وإن خالف الأحناف، وعمل معاذ بن جبل حج عليهم. ثانيا، لا يمكن أن نترك السنة مراعاة للأحناف، ما نراعي خلاف الأحناف فنترك سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا: يا أم القوم أقرأهم من كتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلموا السنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدموا هجرة، أو لهم يعني أقدموا في هجرة أو أقدموا إسلاما. جيد. فإن استووا في كل هذه الأمور هذا طبعا بعيد، فحينئذ نقول يقدم المفترق، يقدم المفترق. لكن نقدم المفترض مراعاة لخلاف الأحناف ونترك السنة؟ لا. فهذا يعني هو الجواب على هذا السؤال. الله أعلم. انتهت هذه الأسئلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعود إلى درسنا. قال المؤلف رحمه الله: باب التشهد. التشهد معروف، وسمي بالتشهد لأنه يشتمل على الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، بذلك سمي بالتشهد. نعم، نقرأ الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال رضي الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التشهد، كفي بين كفيه كما يعلمني الصورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل: التحيات، التحيات لله، وذكره. وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء. هذا هو تشهد عبد الله بن مسعود كما يقول العلماء. التشهد رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 20 صحابيا، ولكن أصحها وأولاها بالأخذ تشهد عبد الله بن مسعود. لماذا؟ لأنه لم يختلف عليه في حرف واحد. أصحابه الذين نقلوا عنه هذا التشهد لم يختلفوا عليه. ثم إنه بين رضي الله عنه أنه أخذ هذا التشهد من في رسول الله وشرته: كفه بين كفيه، كفي كفي بين كفيه. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله أخذ بهذا التشهد، وكذلك أهل الحديث. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التشهد. النبي كان يعتني بالتشهد وكان يعلمه الناس، وهذا من أدلة كونه فرضا في الصلاة. كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. كون النبي يضع كفي ابن مسعود بين كفيه هذا من حسن التعليم، لينتبه الطالب وليكون الطالب هذا مستعدا ومتهيئا لأخذ العلم، ما يغفل، حتى لا يغفل أو يصيبه شيء من السرحان فينسى لفظه أو يهم في كلمة، لا، يكون يقظا منتبها. كما يعلمني السورة من القرآن، هذا أيضا بيان أن النبي كان يعتني بالتشهد كما يعتني بالقرآن. التحيات لله والصلوات والطيبات. تحيات لله جمع تحية، والمراد التعظيم كلمات التعظيم والاحترام والإجلال، هذه لله سبحانه وتعالى، كلمة التعظيم والإجلال لله سبحانه وتعالى، هذه تقال لله. والمخلوق له تحية تخصه، له تحية تخصه، أما الخالق لا، سبحانه وتعالى له التعظيم المطلق وله الإجلال المطلق. ولذلك من الخطأ عبارة لك خالص تحياتي، يعني بعض الناس إذا كتب لشخص يقول له لك خالص تحياتي، خطأ، لأن خالص التحية يكون لمن؟ يكون رب العالمين سبحانه وتعالى، تحياته لله. كلمات التعظيم والإجلال والاحترام تكون لله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل له التعظيم المطلق. والصلوات والطيبات، والصلوات والطيبات، يظهر أن الصلوات المراد بها الأعمال الصالحة سواء كانت بدنية أو مادية. الصلوات الأعمال الصالحة سواء كانت من الأعمال البدنية كالصلاة والصيام والحج وتلاوة القرآن والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو المالية كالصدقات والذبح والنذر، هذه الصلوات لله سبحانه وتعالى. والطيبات الكلام الطيب، تلاوة القرآن والذكر والدعاء والوعظ والتعليم، كله لله سبحانه وتعالى. وهذا كقوله سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فالله عز وجل له التعظيم والإجلال والإكبار والإعظام سبحانه وتعالى. وأيضا جميع ما يعمله العبد من أعمال صالحة تكون خالصة لوجهه، ألا لله الدين الخالص. وكذلك ما يتكلم به العبد من الأوراد والأذكار والأدعية، هذه تكون لله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى له تعظيمنا وله عباداتنا البدنية والمالية والقولية، فكله لله عز وجل سبحانه وتعالى. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذه تحية للنبي الأولى لله عز وجل، الأولى توحيد، الأولى فيها توحيد، التحيات لله، التعظيم المطلق لله عز وجل، والصلوات والطيبات لله، هذا التوحيد، الإخلاص، عبادة الله سبحانه وتعالى، هذا حق الله، العبادة والتوحيد والإخلاص والتعظيم والإجلال، هذا لله عز وجل، هذا حق الله. ثم حق النبي عليه الصلاة والسلام أن نسلم عليه، لأن الله عز وجل أنقذنا به، فحق النبي علينا عظيم. ولذلك ينبغي بل يجب أن يكون هذا النبي أحب إلينا من أمهاتنا ومن آبائنا ومن أولادنا ومن أنفسنا، لأن النعمة التي جرت على يديه ما تقدر، نعمة عظيمة أنقذنا الله به من النار، وكنا في الظلمات وكنا في الشرك وفي الوثنية والخرافات وكنا في الضلال البعيد، فأخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، وهدانا الله به إلى أقوم شريعة وأحسن طريق، إلى طريق الإسلام والسنة. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم جاهد في الله حق جهاده حتى أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة، عليه الصلاة والسلام ما ترك خيرا لدلنا عليه وارشدنا إليه، وما ترك شرا يضرنا في الدنيا أو في الآخرة إلا نهانا عنه وحذرنا منه، فما أصدقه وما أنصحه عليه الصلاة والسلام، وما أشفقه وما أرحمه بنا. وما يدلك على رحمته بنا وعنايته بنا عليه الصلاة والسلام أنه يوم القيامة في ذلك اليوم العظيم الذي يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، في يوم القيامة يوم الأهوال والشدائد، كل نبي يأتي يقول يا رب نفسي نفسي، يريد النجاة، ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول يا رب أمتي أمتي، يسأل ربنا عز وجل، يسأل الله سبحانه وتعالى النجاة لنا، فما أرحمه بنا وما أشفقه علينا وما أنصحه لنا عليه الصلاة والسلام، فحقه عظيم علينا عليه الصلاة والسلام. فنحن نرجو أن يرزقنا الله عز وجل من الصدق والإخلاص معه إلى درجة أن نفديه بأرواحنا، وهو الله يستحق ذلك عليه الصلاة والسلام. ولذلك هنا في التشهد يأتي تحيته، تأتي بعد رب العالمين، التحيات لله والصلوات والطيبات هذه كلها لله، ما تصرف لغير الله، ثم النبي له تحية تخصه، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وكلمة أيها النبي هذه مخاطبة ولكن ليست على ظاهرها، وإنما المراد هنا قوة الاستحضار كما يقول العلماء، يعني تخاطبه بهذا الخطاب من باب قوة الاستحضار. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جاء في حديث عنه أنه قال كنا نقول ذلك لما كان النبي حي بين أظهرنا، فلما مات أصبحنا نقول السلام على النبي، ولكن يظهر أن هذا اجتهاد منهم، والصواب هذه الصيغة الواردة في تشهد ابن مسعود. ومما يدلك على أرجحية هذا الاجتهاد وهذا القول الذي ذهب إليه ابن مسعود وذهبت إليه عائشة أيضا، أن عمر بن الخطاب علم الناس التشهد على المنبر في خلافته رضي الله عنه، وهذا في الموطأ، في موطأ مالك بن أنس بإسناد صحيح. فعمر علم الناس التشهد على المنبر وقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وهذا عمر قاله في خلافته والصحابة متوافرون، ما أحد منهم أنكر على عمر أو قال يا عمر ترك ما هنالك أو هذا على خلاف السنة أو هذه قد غيرت أو هذه قد بدلت، لا أقروه. وعمر أعلم الصحابة في عصره، ما في أحد بعد أبي بكر أعلم منه، حتى قال عبد الله بن مسعود لما توفي عمر مقتولا شهيدا قال لقد كنا نرى أن عمر بن الخطاب ذهب بتسعة أعشار العلم، سبحان الله، ذهب بتسعة أعشار العلم، يعني كم بقي من العلم بعده؟ بقي عشر واحد، هذا عمر، وكان المرجع رضي الله عنه. فعمر رضي الله عنه على فضله وعلمه العظيم يعلم الناس التشهد بهذه الصيغة، والصحابة موجودون متوافرون في دار العلم والسنة بالمدينة، وما من أحد منهم ينكر عليه، فدل على أن هذه الصيغة لم تزل باقية ومشروعة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نقدم أنفسنا لأن السنة، لأن الإنسان إذا أراد أن يدعو لأحد يبدأ بنفسه، وقد جاء في ذلك حديث وعلى عباد الله الصالحين. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن هذه اللفظة فإنكم إذا فعلتم ذلك، إذا قلتم هذه الكلمة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. ما أعظم التشهد، كم حسنة هذه فيها، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، سلمت على كل عبد صالح من أهل السماوات وما فيها من الملائكة العظام، والملائكة ما يعلم جنود ربك إلا هو، ما من موضع أربعة أصابع أو أربع أصابع، ما من موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك لله ساجد، السماوات على ساعتها وعظمها والأرضين كذلك. فإذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد سلمت على جميع عباد الله الصالحين في السماوات وفي الأرض. ومعلوم أن كل تسليمة لواحد من هؤلاء فيها حسنة، فكم تحصل من الحسنات هذا العمل. هذا هو التشهد، والتشهد يكون في آخر الصلاة قبل التسليم، ويكون في الصلاة الثلاثية أو الرباعية تشهدان، الأول التشهد الأول في الركعة الثانية، والتشهد الثانية والأخير في الركعة الثالثة والركعة الرابعة. وحكمه على القول الراجح، وحكم التشهد فيه كلام كثير للعلماء وفيه أخذ ورد، لكن الأرجح بعد التحرير والنظر في الأدلة أن التشهد الأول واجب كما هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل. وإذا قلنا أن التشهد الأول واجب إذن يجبر بسجود السهو إذا ترك، قد تقدم هذا. أما التشهد الثاني فهو فرض، يعني هو ركن من أركان الصلاة كما هو أيضا مذهب الإمام أحمد. والدليل على أنه فرض من الفرائض وعلى أنه ركن من أركان الصلاة أنه جاء في رواية النسائي في السنن الكبرى برقم 200,000 للحديث، قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، ذكر لفظا هكذا النبي نهاهم عنه. لكن الشاهد في هذه الرواية قوله قبل أن يفرض علينا، والفرض في اللغة يفيد الإلزام والإيجاب. وفي رواية لأحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس، أيضا هذا مشعر بالوجوب، على أن العلماء يقولون الأمر بالشيء، أمر الشخص بالشيء، يعني هنا قاعدة، أمر الشخص بالشيء لا يعني أن هذا الشيء أنه واجب. واستدلوا بحديث أمرهم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها وهم أبناء عشر، أمرهم بالصلاة وهم أبناء سبع، فقالوا إن الإنسان مأمور أن يأمر أولاده بالصلاة وهم أبناء سبع، ولكن هذا لا يعني أن الصلاة واجب عليهم. من هنا أخذوا هذه القاعدة، أمر الغير أو أمر الشخص بالشيء لا يعني أن هذا الشيء واجب عليه. لذلك هذه اللفظة وأمره أن يعلمه الناس، هذه اللفظة داخلة في القاعدة، لكن الحجة في الرواية الأولى قبل أن يفرض علينا. وفي لفظ قال: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله وذكره. إذا قعد، كأن الحافظ يريد أن يقول إن التشهد يكون عند القعود في الصلاة، وهذا القعود أيضا يتبع التشهد. القعود التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة. وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. هذا فيه، هذا ينفع في أصول الفقه، يأتي معنا في الشرح الوسيط، وفيه دليل على التعميم أو على العموم. وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء. يأتي يأتي أن الإنسان بعدما يفرغ من التشهد والصلاة على النبي يدعو بما شاء، يأتي البحث فيه. نعم، الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج علينا، فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. نعم، هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى أن الصيغة، صيغة الصلاة على النبي، أيضا جاءت بعبارات وألفاظ متعددة وكلها صحيحة، تعمل بأي شيء منها مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس به. المسألة الثانية هنا أنه قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. بعض العلماء ادعى أنه لا يوجد في الصحيحين على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، يعني ما في رواية في الصحيح يقول فيها الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم، وهذا ليس بصحيح، بل ثبت في هذا الحديث عند البخاري في الأنبياء الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة والتبريك، فليعلم ذلك. قاله الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في حاشيته على البلوغ، لأن العلامة ابن القيم أظن ابن تيمية لهم كلام نفى وجوده وهي موجودة، وفوق كل ذي علم عليم، الموجودة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. أما الرواية هذه التي معنا اختارها الحافظ في العمدة: كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. إذن هذا صحيح وهذا صحيح. المسألة الثانية: ما حكم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ والبحث الآن في الصلاة، في داخل الصلاة، أما في خارج الصلاة فلا، البحث فيها يختلف. في داخل الصلاة اختلف العلماء فيها أيضا، منهم من قال إنها ركن، ومنهم من قال إنها واجب، ومنهم من قال إنها سنة، والجمهور على أنها سنة. لماذا؟ قالوا: ما في دليل يدل على الوجوب أو الإلزام. الذين قالوا إنها ركن قولهم ضعيف، ما في دليل ينهض. الذين قالوا إنها واجبة، الصلاة واجبة، احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام هنا: قولوا اللهم صل إلى آخره، قولوا، قالوا هذا أمر، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. ولكن أجابوا عليهم، قالوا: إن هذا الحديث ليس فيه أن هذا الأمر خاصا بالصلاة، ما فيه، عام، قولوا اللهم صل. ولكن روى ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه هذا الحديث برقم 11700 أنه قال، أنهم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ هذا قيد، كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. إذا المقصود الآن الصلاة التي تكون في داخل الصلاة، وهذا هو القول الأرجح، وهو مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد بن حنبل في المشهور عنه، أن هذه الصلاة الإبراهيمية واجبة، وعليه من تركها سهوا فعليه إيش؟ سجدتها سهوا، ومن تركها عمدا يعيد الصلاة. وإن كانت كلمة عمدا هذه أنا لي ملاحظة عليها، أقول إن الواجبات في العبادة ما يقع من المؤمن أن يتركها عمدا، كيف هذا مؤمن يترك شيء واجب لازم عليه عمدا، يقع هذا من مؤمن. أما إذا كان متأولا، انتبهوا، إذا كان متأولا يعني لا يرى أنها واجبة وتركها، يرى أنها سنة وهذا لا شيء عليه، يعني هذا صلاته ما تبطل لأنه هذا متأول، يرى أنها ما هي واجبة، أنها سنة وتركها. طيب، المسألة الرابعة أو الخامسة، قيمة العلم عند السلف. السلف له يعني العلم عند السلف له قيمة عظيمة، له ثمن وله مكانة، ولذلك قال ألا أهدي لك هدية، ومعلوم أن الهدية تكون ثمينة وتكون غالية، وأما يعني ثمنها إما أن يكون من حيث قيمتها وإما من حيث القيمة المعنوية لها، فالعلم له مكانة عند السلف حتى جعله هدية. ولا شك، والهدية يا أخواني من شأنها أن الإنسان يفرح بها، هذه الهدية هدية الإنسان يفرح بها وتطيب نفسه بها، ولذلك جاء في الحديث تهاد تحب، فالهدية يفرح بها الإنسان وتطيب نفسه بها وتكون سبب للصلة والمحبة والمودة والألفة إلى آخره. فهو أراد أن يهدي له هدية، ولكن هذه الهدية لا تقدر بثمن. علم نافع وحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليحرص طلاب العلم على الهدايا، على العلم النافع. وفيه أيضا حرص السلف على نشر العلم، لأن كعب بن عجرة بادر ابن أبي ليلى بهذا التعليم، بادره بهذه الفائدة بهذا العلم، ولم ينتظر حتى يسأله، لا، وهكذا السلف يبلغون العلم. وكما قال بعض السلف، والله لو لم يأتوني لأتيتهم، يعني لو لم يأتيني هؤلاء الطلبة يأخذون عني العلم لأتيتهم أنا أعلمهم. هذا قاله ابن عباس أظن وغيره، يدلك على حرص على التبليغ وعلى نشر العلم وعلى إيصال العلم للناس. والعلم إنما يحفظ بالتبليغ وعناية العلماء بتبليغه وتعليمه للناس، وإلا مات، والله المستعان. وحفظ العلم يكون بوسيلتين، إما التأليف والكتابة، وهذا لا شك أفضل الوسائل، وإما أن يكون بتعليم الطلبة، وهذا أثر سريع وأنفع في محيط الناس. لما العالم يعتني بطلاب وتلاميذ يعلمهم ويربيهم على العلم، هذا أثر قوي في المحيط الموجود. أما التأليف أحفظ وأبقى، لأن الطلاب ينتشرون وينقرض هذا الجيل، أما التواليف تبقى إلى قيام الساعة. انظروا إلى مؤلفات ابن تيمية بن القيم كيف بقيت ونفع الله بها، وحفظ بها علم هذين الشيخين الإمامين. علم ابن تيمية اليوم موجود عندنا، ننتفع به ونغرف منه ونستفيد، وهكذا. وكم من شبهة تعرض لنا نجد جوابها فيما كتب ابن تيمية، يشفي بهذا الجواب صدورنا، ويرد ونرد به على هذا الضال المبتدع. فرأيتم إلى فضل التأليف والكتابة للعلماء، والله المستعان. ونحن نعتقد أن هؤلاء العلماء يكتبون محتسبين الأجر والثواب من الله، مخلصين في ذلك، ولذلك الله بارك فيما كتبوا وأبقى لهم وحفظه لهم، علم أنه في حرب شعواء عليهم. حتى ذكر الشيخ الألباني رحمه الله عن بعض العلماء، عن الشيخ طاهر الجزائري، وكان جماعة لكتب هذا الرجل، وهو الذي أسس المكتبة الظاهرية في دمشق، قال كان أمير من أمراء العثمانيين في دمشق، ماذا يفعل؟ كان دأبه أنه يجمع كتب ابن تيمية ويحرقها، أعوذ بالله، هذا دأبه. يتتبع كتب شيخ الإسلام ويتقرب إلى الله بإحراقها وإتلافها. لا حول ولا قوة إلا بالله. ومع ذلك إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ويمكرون ويمكر الله. الآن ما في عالم من علماء المسلمين وجد من القبول وانتشار مؤلفاته والعناية بها مثل ابن تيمية. شفتوا كيف الله نصره مع الحرب الشعواء عليه؟ اللهم استعان. نكتفي بهذا الأبحاث حول هذه المسألة أو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ونكتفي بهذين الحديثين وهما يتعلقان بهما مسألتان كبيرتان في الصلاة: التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام.